الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. قال مصنف رحمه الله تعالى: وطيب ثراه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. الثالث: نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. طيب، عندنا الآن مصنف يتكلم عن حكم الماء النجس وعن تعريف الماء النجس، لأن الآن سنتكلم عن الماء النجس، القسم الثالث من أقسام المياه. ماء طهور، عندنا ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. سنتكلم عن عدة أمور تتعلق بالماء النجس. أولا، سنتكلم عن حكمه الشرعي وعن تعريفه أو عن بيان ماهيته. وعندنا مجموعة من الأسئلة: ما تحرير عبارة المصنف؟ ما المراد بالنجس أصلا؟ ما دليل تحريم استعماله؟ ما الدليل على تحريم استعمال الماء النجس؟ وما ضابط الضرورة؟ قلنا يحرم استعماله إلا لضرورة. وما حالات تنجس الماء بالنجاسات؟ وما وجه التفريق بين القلة والكثرة؟ قلنا قليل وقلنا كثير. ما وجه هذا التفريق؟ وهل ينطبق على غير الماء من هذا الحكم ينطبق على غير الماء من المائعات الطاهرة أم لا؟ طيب، نقف الآن مع عبارة المصنف رحمه الله تعالى. المصنف قال: الثالث، اللي هو القسم الثالث، نجس. يبقى هذا بيان القسم الثالث، بيان الثالث في القسمة. قسمنا الماء كما قلنا إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. هذا هو الثالث. نجس يحرم استعماله، هذا هو الحكم التكليفي، أن استعماله محرم. الحكم التكليفي لاستعمال ذلك الماء أنه يحرم استعماله إلا لضرورة. هذا استثناء من الحكم الأصل. يبقى الحكم الأصل أنه يحرم استعماله، لكن يستثنى من ذلك الحكم أن تكون ضرورة، فحينئذ يمكن ويجوز أن نستعمله بقدر هذه الضرورة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، هذا هو الحكم الوضعي للطهارة به. يعني الطهارة بهذا الماء طهارة فاسدة، طهارة غير صحيحة. يبقى تكلمنا عن الحكم التكليفي هو الحرمة، وتكلمنا الآن عن الحكم الوضعي للطهارة بهذا الماء، وهي الإيه؟ أو هو الفساد. فالطهارة به طهارة فاسدة غير صحيحة، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو إلى آخر الكلام، هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. هذا تعريف ببيان الأفراد، تعريف لهذا الماء النجس ببيان أفراده، ببيان صوره. طيب، هذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: ما المراد بالنجس؟ يعني ما المراد بقولنا ماء نجس؟ النجس لغة هو المستقذر، النجس لغة هو المستقذر، ما تستقذره النفوس وتعافه النفوس. والنجاسة أي القذارة. يبقى في لغة العرب النجاسة هي القذارة. واصطلاحا يطلق هذا الماء على النجاسة العينية أو الحكمية، والمراد هنا الحكمية أي المتنجس. ما المراد بهذا الكلام؟ المراد أننا نسمي الشيء نجسا إذا كان موصوفا في حكم الشرع بالنجاسة العينية أو الحكمية. ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية؟ النجاسة العينية هو ما كان هي الحكم على الشيء الذي هو نجس العين، يعني نحكم على شيء نقول هذا شيء نجس، نجاسة عينية لأن عينه نجسة بذاته، نجس هو أصل النجاسة، يعني لم يكن طاهرا يوما ما ثم وردت عليه نجاسة، لكن هو أصلا نجس كالبول. البول هو أصلا نجس منذ أول لحظة له، هو نجس، هذا هو عين النجاسة أصلا، هذا هو الذي تتنجس به الأشياء، يبقى هذا هو النجس كالغائط، إلى آخر هذه الأمور، إلى آخر هذه النجاسات سنتكلم عنها في باب النجاسات. يطلق على النجاسة العينية، نقول هذا نجس، البول نجس، ويطلق أيضا على النجاسة الحكمية. ما المراد بالنجاسة الحكمية؟ المراد حكم النجاسة، يعني أصل الشيء ليس نجسا، أصل الشيء ليس نجسا، وإنما هو متنجس، متنجس يعني كان طاهرا ثم لاقى نجاسة أو لاقته نجاسة، اختلطت به نجاسة، فصار حينئذ متنجسا، صار نجسا، تمام. لكن أصل مثلا الماء المتنجس ليس نجاسة، كان ماء، كان طاهرا، أو كان مائعا طاهرا لو كان غير الماء، أو كان طهورا لو كان ماء مطلقا، ثم وردت عليه نجاسة فنجسته، فنقول ماء النجس أي متنجس، أي متنجس. والمراد هنا النجاسة الحكمية على الصحيح من المذهب، يعني انهم الاصحاب اختلفوا هل الماء المتنجس نجاسته عينية ولا حكمية، والصحيح انها نجاسة حكمية. طيب، السؤال الثالث، ما دليل تحريم استعماله؟ ما دليل تحريم استعماله؟ المصنف قال يحرم استعماله، لماذا؟ نقول أولا قول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه النجاسات هي أم الخبائث المادية، يعني سميناها نجاسات، أمور مستقذرة، خبائث من اسمها، هذه أمور مستقذرة. فالله سبحانه وتعالى جعل من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن وظيفة الأنبياء أن يحلوا الطيبات للناس بأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يحرموا الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه من النجاسات، تعرفون حديث الرجل الذي يعذب في قبره لأنه لم يكن يتنزه من البول، يعذب بذلك، فدل ذلك على وجوب تجنب النجاسة وعدم استعمال النجاسة بأي صورة من صور الاستعمال. كان لا يتنزه، كان فما بالك بمن يستعمل النجاسة أو أن يتعمد أن يستخدمها وما ونحو ذلك، فهذا يدل أن الأمر عظيم، يعذب لأنه لم يكن يتنزه من النجاء من البول، والذي نعلم أن العلة من التنزه من البول أو الأمر بالتنزه من البول أنه نجس كما سنقرر إن شاء الله. فبالتالي هذا ينسحب على جميع النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وفهمنا من كلامه صلى الله عليه وسلم أننا مأمورون بالتنزه من النجاسات. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء النجس وإتلافه، يعني مثلا لما في الحديث أن الكلب لما ولغ في الإناء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذلك الماء الذي قد ولغ فيه الكلب، وهذا إتلاف للماء، والشرع لا يأمرنا بإتلاف الأشياء إلا لأن لا نستطيع أن نستعملها. لو كان هناك وجه لاستعمال هذا الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه. فالشريعة قد جاءت بحفظ الأموال، فدل هذا أنه لا على أن هذا الماء لا ينبغي أن يستعمل. والعلة عندنا في ذلك، في الأمر بإراقته، أنه قد تنجس بلعاب الكلب، فدل ذلك على حرمة استعمال النجاسات. وأيضا الإجماع، فقد أجمع أهل العلم رضي الله عنهم على تحريم استعمال النجاسة، على طبعا هذا في المجمل، هناك استثناءات في استعمال النجاسة، هناك استثناءات في استعمال النجاسات، لا تحرم حينئذ كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. لكن الأصل هو عدم الاستعمال، الأصل هو عدم الاستعمال إلا في حالات يسيرة، إلا في حالات يسيرة وسنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن الأصل هو عدم هو إيه؟ هو تحريم استعمال النجاسات. ما ضابط الضرورة؟ قال المصنف يحرم استعماله إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ نقول أولا عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة فقهية ينبغي أن نتصورها وأن نضعها نصب أعيننا. ولذلك قد استثنينا الضرورة، نعم هو محرم ويحرم استعماله في الأصل، لكن استثنينا الضرورات لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وحد الضرورة ها هنا هو ما ترتب عليه الهلاك أو مقاربته، يعني مقاربة الهلاك. الإنسان يظن أنه إن لم يستعمل الماء النجس هذا فإنه سيصل إلى الهلكة أو سيقارب الوصول، قارب الوصول إلى الهلكة، قارب الوصول إلى الإيه؟ إلى الهلكة. حينئذ هذه ضرورة. أما الحاجة، ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ أما الحاجة فهي ما يترتب عليها جهد ومشقة لكن لا يبلغان حد الضرورة. هذا هو الفرق بين الضرورة وبين الحاجة، أن الضرورة يترتب عليها الهلكة أو مقاربة الهلكة، أما الحاجة فيترتب عليها نعم هناك جهد وهناك مشقة، هناك جهد وهناك مشقة لكن لا تبلغ حد الهلكة تمام أو مقاربة الهلكة الذي هو حد الإيه؟ حد الضرورة. فهذا هو إيه؟ حد الضرورة. طب هناك أمثلة لذلك يذكرها الفقهاء في ذلك الموضع، قالوا إلا لضرورة يحرم استعماله إلا لضرورة. مثل إيه الضرورة؟ دفع لقمة غص بها، غص بها إنسان أو غص بها حيوان، دفع لقمة غص بها، إنسان سيموت، ستزهق روحه إن لم تدفع هذه الإيه؟ هذه الغص. حاولت بقى تضربه على ظهره وتديله باللكمية تمام على ظهره والكلام ده كل ما ينفعش تمام، هيموت. تروح على طول مشربه لو ماء إيه؟ ولو ماء نجس، أو حتى لو تشربه نجاسة عينية حتى مش ماء متنجس، المهم إن هو لا يموت، لا يموت. دفع لقمة غص بها ولا طاهر، طبعا هذا إيه؟ هذا أمر هام، يعني عندي ماء متنجس وعندي عصير برتقال أشربه إيه؟ لا طبعا يحرم، يحرم إيه؟ يحرم شرب الماء المتنجس حينئذ، ولكن يشرب عصير برتقال هذا طاهر ليس بطهور، لكن في الآخرة هذا إيه؟ هذا يجوز استعماله طبعا. فهذا شرط مهم، إن إمتى يكون حد الضرورة؟ إن لابد إن بدون هذا الماء، بدون فعل ذلك المحرم سيموت. لكن أنا عندي بديل آخر، لا خلاص ما فيش، كان نفس الفكرة، غصة غصة بسيطة وهينة، ويمكن انت مجرد ما تخبطه على ظهره خبطة يسيرة يعني من غير ما تهلكه بالضربة مش بالغصة تمام، سينجو وستدفع هذه الايه هذه اللقمة. ينفع ينفع، ونقدمها على ايه؟ ونقدمها على شرب الماء المتنجس، لكن هذا لا، يعني الموضوع اصعب من ذلك ولا يستطيع او ليس هناك وقت او هذا لا يجدي نفعا، حينئذ لا اشكال في ايه؟ في شرب الماء المتنجس. دفع لقمة غص بها ولا طاهر، ولا طاهر، أو عطش معصوم، يعني دفع عطش معصوم من آدمي أو بهيمة، يعني إنسان آدمي معصوم، معصوم هذه روحه، روحه لها قدر، سيموت في غاية العطش ولا يجد ماء طهورا ولا يجد مائعا طاهرا وسيموت وسيهلك من العطش. يشرب الماء المتنجس؟ نعم يشرب الماء المتنجس. طب البهيمة؟ نعم البهيمة معصومة لها روح، يعني إيه؟ لها روح معتبرة شرعا. صحيح أنت يمكن أن تذبحها لتأكلها لكن لا تقتلها مثلا، هذا محرم. فهذه البهيمة إن كانت ستموت عطشا ينبغي وجوبا أن تسقيها، وإن لم تجد إلا ماء متنجسا فينبغي أن تسقيها ذلك الماء المتنجس حفاظا على روحها. وانظر إلى نظرة الإسلام لإيه؟ هذا من الإحسان الذي قد أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذبح تلك البهيمة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الإنسان الذي ستقتله حدا أو أيا ما كانت، وإذا قتل حتى ستقتله في الحرب، إذا قتلته فأحسنوا الإيه؟ القتلة. فهذا من الإحسان، هناك قدر من الإحسان في كل شيء من أفعال الإنسان، هناك قدر من الإحسان في التعامل مع كل أحد ينبغي أن إيه؟ أن تراقبه وأن تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. أو عطش معصوم من آدمي أو بهيمة تؤكل أو لا، سواء هذه البهيمة تؤكل أو لا تؤكل، أنت فقط أنت لا تحافظ على حياتها فقط لأنك تريد أن تأكلها فيما بعد، لا لا، لكن رحمة بها، ولو كنت لن تأكلها ولو كنت لن تنتفع بها أي انتفاع لكن رحمة بتلك الإيه؟ بتلك البهيمة وجوبا. أو لطفي حريق مهلك، أو لطفي حريق مهلك، ليس هناك حريق وهذا الحريق مهلك، وليس هناك ماء أو ليس هناك طاهر يمكنك أن تطفئ ذلك الحريق به، وعندك ماء متهاجس أطفئه بذلك الماء، أطفئه بذلك الإيه؟ بذلك الماء وجوبا، خاصة إن كان كما قلنا مهلك، ستقع هلكة، فينبغي أن تستعمل ذلك الماء حينئذ. هناك قاعدة فرعية توضع تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات أصلا هي قاعدة فرعية. طبعا في كتب الأشباه والنظائر وفي كتب القواعد تعلمون أن علماء طريقة في ترتيب القواعد، هناك قواعد كبرى كالقواعد الخمسة ويضعون تحتها عدة قواعد فرعية، وتحت القواعد الفرعية هناك قواعد أيضا فرعية، ثم هناك قواعد أخرى متفرقة يذكرونها بعد هذه القواعد الخمسة، بعد هذه القواعد الخمس. وعندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه يمكن أن نلحقها بقاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، فينبغي أن نرفع الضرر، والشريعة قد جاءت برفع الضرر، ومن رفع الضرر أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا هذه يمكن أيضا أن تلحق بقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، تمام؟ لأن طبعا بلا شك احنا نتكلم عن مشقة عظمى، مشقة الهلكة، هذه مشقة عظيمة، فينبغي أن تأتي بتيسير عظيم، وإذا ضاق الأمر اتسع. طيب، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تحتها قاعدة فرعية وهي تقول إباحة الضرورة تقدر بقدرها، إباحة الضرورة تقدر بقدرها، يعني أنت تفعل الضرورة أو تفعل هذا الاستثناء بقدر الضرورة، بقدر الضرورة. إنسان خلاص دفعت اللقمة بشربة ماء، يبقى خلاص انتهى الأمر، لا يشرب الشربة التالية إلا إذا عطش مثلا ولا لم يجد ماء. نفس الفكرة، العطشان يشرب بقدر دفع العطش فقط، الإباحة بقدر الضرورة فقط، استعمال الماء المتنجس لطفي حريق يكون بقدر طفي الحريق، بقدر إطفاء الحريق، إذا سيطر الإنسان على الحريق خلاص انتهى الأمر. فإباحة الضرورة تقدر بقدرها، وهذه قاعدة عامة في الضرورات ينبغي أن تستحضرها في جميع الإيه؟ في جميع الضرورات. هي هاتان قاعدتان ينبغي أن نتصورهما ونجعلهما نصب أعيننا عند الكلام عن مسائل الضرورات. قال سؤال بعد كده، ما حالات تنجس الماء بالنجاسات؟ ما حالات تنجس الماء بالنجاسات؟ نقول كما قال المصنف رحمه الله تعالى، المصنف قال: وهو أولا ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، نقول مطلقا مطلقا ولو كانت صغيرة، ما وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة ولو كانت نجاسة صغيرة، ولو كانت يسيرة، ولو كانت لم يدركها الطرف، لا يدركها الطرف، إن أنا أيقنت أن هناك، يعني مثلا لو رشاش بول، رشاش بول، تيقنت أنه قد سقط في الماء، في ماء قليل دون القلتين، هذا الماء حينئذ أصبح متنجسا ولو كان مجرد رشاش، لكن تيقنت، مش بالظن، تيقنت أن الرشاش قد لاق الماء، يبقى هذا الماء صار متنجسا ولو كانت يسيرة، ولو كانت صغيرة، أو لم يمضي زمن تسريفي. يعني عندي ماء قليل موجود في إناء، وسقطت نجاسة في طرف ذلك الإيه؟ إناء، ثم رفعتها سريعا، يعني في زمن، بعد زمن يسير من سقوطها في الإناء، بحيث يستحيل أن النجاسة قد انتقلت مثلا إلى طرف الإناء الآخر أو إلى جميع المياه في نفس اللحظة التي سقطت فيها النجاسة، خاصة مثلا لو كانت نجاسة صلبة ليست مائعة، المائعة سينتشر سريعا، وإن كنت حتى يمكن أن أدركه، لكن مثلا وقع في شيء من الغائط وأنا أزلته سريعا وما حوله من الماء، ولم يمضي زمن طويل يمكن أن تسري فيه النجاسة في جميع الماء، هل أو لا تسري فيه النجاسة أصلا في الماء، لم أجد أي تغير بعدما رفعت هذا الإيه؟ هذه القطعة من النجاسة، حينئذ يصير الماء متنجسا أم لا؟ نعم، يصبح متنجسا، ولو لم يمضي زمن تسري فيه بمجرد الملاقاة ليس بالاستهلاك، حد التنجس الملاقاة، مع الماء القليل، الملاقاة وليس الاستهلاك. يعني لا يشترط أن أنتظر حتى تستهلك النجاسة في الماء، لكن بمجرد الملاقاة. لأن الماء نعتبره أو الماء عموما نتعامل معه كشيء واحد، كشيء واحد، مجرد أن لاقى الماء بعضه فقد لاقى جميعه، فقد لاقى جميعه. ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل مطلقا ولو كانت صغيرة أو لم يمض زمن تسري فيه. والمراد لاقاها، لاقاها أي مخالطة وليست مجاورة، وليست مجاورة، لأنه قال وقعت، وقعت، تمام. فالمراد أن النجاسة قد لاقت الماء، أو أن الماء قد لاقى النجاسة فاختلط بها، اختلط بها. نقول هناك ضابط هام وقيد هام: في غير محل تطهير إن كان واردا، في غير محل تطهير إن كان واردا. ما المراد هنا؟ نقول الماء إما أن يكون واردا على النجاسة أو أن يكون موردا. ما معنى هذا الكلام؟ الماء وارد واضح من الكلام، يعني عندي مثلا عندي ثياب متنجسة عليها نجاسة، وأنا أصب الماء على الإيه؟ على الثوب، أصب الماء على النجاسة التي على الأرض مثلا، أصب الماء على النجاسة التي على الجسد، الماء حينئذ وارد أم مورود؟ وارد، لأن الماء هو الذي يرد على النجاسة والذي يأتي على النجاسة. طيب هناك صورة أخرى، ممكن أن يكون الماء موردا. نعم، عندي إناء فيه ماء ثم أتيت بالثوب المتنجس وإيه؟ ونقعته في الماء، نقعته في ذلك الإناء، حينئذ الماء وارد أم مورود؟ لا، الإناء حينئذ أو الماء حينئذ مورود وليس واردا. نقول الماء الضابط التنجس، ضابط تنجس الماء هو الملاقاة، هو الملاقاة، ولكن نستثني محل التطهير. تكلمنا عن هذا الأمر في الماء الطاهر أيضا، في الماء المستعمل أيضا نذكرها هنا، أن الماء إذا كان واردا على محل تطهير، إذا كان واردا على محل تطهير فإنه لا نحكم، فإنا لا نحكم عليه بالتنجس إلا مع الانفصال، إلا مع الانفصال، ليس بمجرد الملاقاة. لماذا؟ لأجل مشقة، لأنه سيستحيل حينئذ أن الإنسان إيه؟ أن الإنسان يتطهر أو أن يطهر النجاسات. كما قلنا لو عندنا بقعة عدة سنتيمترات من النجاسة وأنا أصب عليها الماء، الماء بمجرد ملاقاة أول قدر يسير من النجاسة سيتنجس، ثم سينجس المحل أكثر وأكثر، وأصب مرة أخرى بمجرد ملاقاة أول قدر يسير سيتنجس وينجس المحل أكثر وأكثر، حينئذ لا يمكن الإنسان يتطهر أبدا. فنقول في محل التطهير دفعا للمشقة حتى يمكن أن يحصل التطهير، في محل التطهير الماء يحكم عليه بالتنجس ليس بالملاقاة، ولكن بالانفصال عن محل التطهير، بالانفصال عن محل التطهير. واضح يا مشايخ؟ يبقى في غير محل التطهير، في غير محل التطهير الماء يحكم عليه بالتنجس بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. لكن لو كان الماء واردا يصب واردا على محل التطهير فإنه حينئذ لا يتنجس إلا بالانفصال. طيب هذه الحالة الأولى التي ذكرها مصنف. الحالة الثانية قال: أو ما كان أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. تمام، يبقى التنجس في الماء القليل ما ضابطه؟ الملاقاة، إلا الاستثناء الصغير الذي تكلمنا عنه وهو محل التطهير. يبقى ضابط التنجس في الماء القليل الملاقاة، وضابط التنجس في الماء الكثير التغير، تغير بها أحد أوصافه، تغير بها أحد الأوصاف فأكثر. طبعا لو تغير وصفان، لو تغير ثلاثة، أحد الأوصاف اللي هي الإيه؟ اللي هي ثلاثة أوصاف المشهورة اللي هي اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة. طيب نوضح ذلك أكثر ونقول: المائعات، المائعات عموما إما أن تكون ماء وإما أن تكون غير ماء. المائعات الطاهرة غير النجسة إما أن تكون ماء وإما أن تكون ما سوى الماء من الطاهرات، زي كالعصائر مثلا والمعتصرات عموما، عصير البطيخ، عصير البرتقال، عصير الليمون، المرق، أي مائع طاهر سوى الماء، هذا يختلف عن الماء. طيب المائعات إما أن تكون ماء أو أن تكون ما سوى الماء من الطاهرات. والماء إما أن يكون قليلا أو أن يكون كثيرا، إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، دعك من هذه الآن سنتكلم عنها. إما أن يكون قليلا أو أن تكون كثيرا. والقليل إما أن يكون موردا أو أن يكون واردا، إما أن يكون موردا أو يكون مفرقنا. سنتكلم أيضا عن هذا الآن. إما أن يكون موردا أو واردا، والمورود ينجس بمجرد الملاقاة لا الاستهلاك، ينجس بمجرد الملاقاة. عندي ماء في إناء، بمجرد أن سقطت عليه نجاسة ولاقته النجاسة الآن صار متنجسا، ولو لم تسري فيه النجاسة ولو لم تستهلك فيه النجاسة، بمجرد الملاقاة صار متنجسا. أما الماء الوارد فكالمورود إلا في محل تطهير، الماء الوارد كالمورود إلا في محل تطهير. هذا الماء القليل. الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة. طيب ما سوى الماء من الطاهرات؟ نقول تنجس بمجرد الملاقاة، ولو نجاسة ولو لاقى نجاسة حتى معفوا عنها. سأتكلم عن النجاسات المعفو عنها إن شاء الله وعن أحكامها في في في باب النجاسة. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا. يعني ما سوى الماء من الطاهرات سواء كان قليلا أو كان كثيرا ولاقى نجاسة، فمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير شيء من أوصافه، بمجرد ملاقاة النجاسة صار متنجسا، صار متنجسا. طيب هذه حالات تنجس الماء بالمائعات. نقول ما وجه التفريق بين القلة والكثرة والتغير وعدمه؟ ما وجه التفريق بين القلة والكثرة والتغير وعدمه؟ لماذا هذه التفريقات والتقسيمات قد ذكرناها؟ ما وجه ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ طيب نقول أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة بالصحراء، مكان لا نعرفه، مكان منقطع لا نعرفه، غير مأهول، لا يسلى، يعني لا يمكن أن نسأل عنه أهل ذلك المكان. عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، كما قلنا نحن لا نعرف، لا هذا الماء ليس له أهل، يعني لا نعرف ما الذي يرد على ذلك الماء، قد يأتي شيء من السباع تنجز ذلك الماء بلعابها ونحو ذلك، لا نعرف ما الذي ينوب ذلك الماء. وما ينوبه من السباع والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. طيب عندنا سؤالان. السؤال الأول، هل هذا الحديث يتعلق بالتغيير أم لا؟ هل هذا الحديث يتعلق بالتغيير أم لا؟ نقول لا، هذا الحديث لا يتعلق بالتغيير. لماذا؟ لأن بالإجماع إذا تغير الماء بنجاسة فإنه يصير متنجسا، سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين، فإنه إذا تغيرت أحد أوصافه أو تغير أحد أوصافه بالنجاسة يصير متنجسا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن غير المتغير، يتكلم يقينا عن غير المتغير، لأنه قال إذا بلغ لم ينجسه شيء. حتى لو تغير نقول لا، التغير بالإجماع يغير إيه؟ يغير في الماء. والتغير ولو كان الماء متغير لما سأل الصحابة هذا السؤال، لأن الصحابة يقولون نحن لا نعرف، قد يرد عليه شيء، إذا ورد عليه شيء يغير أوصاف الماء ويجعل الماء واضحا للعيان أنه قد تغير بنجاسة، خلاص الأمر منتهى معروف. لكن لذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تغير، فالنبي قال إذا بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالأمر ليس متعلقا بالتغيير، نحن نتكلم في حالة عدم الإيه؟ عدم تغيير الماء. السؤال الثاني، ما مفهوم الشرطية في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا معناه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث. كما قلنا نحن لا نتكلم عن التغيير، لأن كده هذا هو محل السؤال، مع عدم التغيير. لأن كما قلنا لو كان التغيير معتبرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم احتمال التغيير لا بين ذلك، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ويمكن أن الماء يبلغ قلتين ويتغير بالنجاسة، ممكن جدا، فهذا ليس بعيدا. فمفهوم الشرطية أنه إن لم يتغير الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، لا يتنجس ولو خلطته نجاسة. إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ويتنجس إذا لاقته النجاسة. واضح؟ يبقى هذا ما فهمناه من الإيه؟ ما فهمناه من الحديث. هذا ما فهمناه من الحديث. هناك حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، يلقى فيها الحيض يعني الخرق التي فيها إيه؟ فيها دماء الحيض، يلقى فيها الحيض والكلاب، يعني جثث الكلاب، يعني جيف الكلاب، يلقى فيها الحيض والكلاب والنتن. أنا توضأ من بئر بضاعة، وكانوا يتوضؤون فعلا منها، يعني وكانهم يسألون يتأكدون هل يصح نتوضأ من بئر بضاعة؟ لماذا نتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها النجاسات الحيض والكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، أولا عندنا سؤالان أيضا. السؤال الأول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه، يعني هل هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها بالإجماع؟ لا، لأن الماء ينجسه الشيء النجس إذا غلب على أوصافه. لذلك في هناك حتى هذا كان هذا حديث ضعيف، وعموما يعني الأحاديث التي فيها ذكر الأوصاف وذكر اللون والرائحة والطعم جميعها أحاديث ليس يعني لا يحتج بأحدها، يعني لا يثبت في ذلك شيء، لكن هذا إجماع أهل العلم. هناك حديث أبي أمامة الباهلي وغيره رضي الله عنهم جميعا، لكن هذا لا يثبت منه شيء، ولكن هذا إجماع أهل العلم أن الماء، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. هذا ضعيف، لكن هذا المعنى هو إجماع، عليه إجماع أهل العلم، فنحن نثبت ذلك من جهة الإيه؟ من جهة الإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهل هذا على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، ولكنه مقيد بإيه؟ مقيد أولا بعدم التغير، هذا عليه إجماع، ومقيد ثانيا بأن يكون كثيرا. من أين أتينا بذلك القيد؟ بالحديث الأول الذي قد ذكرناه منذ قليل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا قول النبي ليس على إطلاقه بالإجماع، عشان هناك إيه ضابط الإيه؟ ضابط التغير، وهذا مجمع عليه. وهناك ضابط آخر نحن استفدناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن يشترط أن يكون الماء كثيرا، أن يبلغ قلتين فأكثر، أن يبلغ قلتين فأكثر. وهذا يؤكده أن الصحابة كانوا يسألون عن بئر بضاعة، وبئر بضاعة تبلغ أكثر من قلتين بكثير، تبلغ أكثر من قلتين بكثير. وقد روي عن رويت آثار في تقدير بئر بضاعة وفي بضاعة وفي أبعادها، وفي أبعادها هي تبلغ أكثر من قلتين في أبعاد الماء فيها. يعني السؤال الثاني: ما تأويل الحديث؟ قد ذكرنا أن تأويل الحديث أولا أنه أن نقيده بأن لا نقيده بالإجماع بعدم التغير، ونقيده ثانيا بأن يكون كثيرا بالحديث السابق، وبهذا يكون الجمع بين الحديثين. وهذا الذي ينتج منه ما قلناه في التفريق بين القلة والكثرة والتغير وعدم التغير. طيب، السؤال التالي: هل هذا ينطبق على غير الماء من المائعات الطاهرة؟ تكلمنا أن ذلك التفريق بين القلة والكثرة إنما هو يتعلق بالماء فقط. أما غير الماء من المائعات الطاهرة فإنها إذا لاقت النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة سواء كانت كثيرة أو قليلة، فإنها تتنجس بمجرد الملاقاة. لماذا؟ عندنا أولا دليل نقلي وقد احتج به جماعة من أهل العلم، وإن كان قد تكلم فيه أيضا جمع من أهل العلم بالحديث كأبي حاتم وكالإمام البخاري رضي الله عنهما، ونقل ذلك، نقل قول البخاري أيضا الإمام الترمذي كالمقر له، لكن عموما احتج به جماعة من أهل العلم، وقد حمل بعضهم الوهم على بعض الروايات دون بعض، أو على بعض الطرق دون بعض. على أي حال، فنقول إن هو يعني الأمر، يعني هذه الرواية فيها شيء من الإيه؟ فيها شيء من الأخذ والرد، يعني لا يمكن أن نقطع قطعا بردها، يمكن أن نقطع قطعا بقبولها. فهذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فماتت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سمن، والسمن هو ما يكون جامدا لا مائعا، وما يكون جامدا لا مائعا، هكذا هذا معروف في كلام الناس. إنما المائع هو الزيت، أو قد يقال سمن مذاب أو سمن مائع، لكن السمن بإطلاق أقرب للإيه؟ للسمن الجامد أو ما يكون جامدا. المهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سمن وقعت فيه فأرة فماتت، يبقى الآن هذه بموتها صارت، أو حتى صارت نجسة ونجست ذلك الموضع الذي قد وقعت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أزيلوها وما حولها ثم كلوه، أزيلوها وما حولها ثم كلوه. طيب، هذا القدر متفق، يعني متفق على صحته، هذا القدر متفق على صحته. الزيادة التي قد تكلم فيها بعض الأهل العلم وتكلمنا عنها، هي أنه سئل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان مائعا يا رسول الله، فإن كان مائعا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان مائعا فلا تقربوه. هذا في طريق، في رواية، في رواية أخرى: إن كان مائعا فلا تأكلوه، فلا تأكلوه، ولكن انتفعوا به، استصبحوا به، كما جاء في بعض الإيه؟ في بعض الطرق. طيب، فنقول على فرض ثبوت الزيادة، خلاص بان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عموما سواء في الزيادة أو في عدم الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، يعني لم يستفصل هل هذا السمنة أو هذا الزيت كثير أم قليل. وطرق الاستفصال في مقام الاحتمال يقوم مقام العموم في المقال، أو ينزل منزلة العموم في المقال. طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل كان الزيت هذا كثيرا أو قليلا، فيدل ذلك على أن هذا الحكم الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على القليل وعلى الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فهو يقوم مقام العموم، كل سمن وقعت له هذه الحالة أو حصلت له هذه الحالة فينطبق عليه هذا الحكم العموم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت أو على فرض صحة الزيادة التي رواها الإمام أحمد، رواها أبو داود وغيرهما: إن كان مائعا فلا تقربوه أو فلا تأكلوه. فيدل ذلك أن السمن أو أن المائعات عموما غير الماء، لأن يعني الزيت، يعني الزيت هو مائع طاهر، فكل المائعات الطاهرة ينطبق عليه هذا الكلام، أنها إن كانت سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، إذا لاقتها نجاسة فإنها لا تؤكل ولا تستعمل إلا في الاستعمالات التي يمكن أن تستعمل فيها الإيه؟ النجاسات التي سنتكلم عنها إن شاء الله، كإيقاد النجاسة مع كراهة ذلك، أو مسألة الاستصباح أو غير ذلك، أو إطعام للبهائم ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا، أو أريقوه في رواية، أريقوه أو فلا تنتفعوا به. تمام، فهذا يدل على أن المائعات الطاهرة من غير الماء فإنها إذا لاقت نجاسة لا ينتفع بها وتكون نجسة قليلة أو كثيرة. طيب، على فرض عدم ثبوت الزيادة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ميمونة رضي الله عنها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزيلوها وما حولها، وفي رواية: قوروه من التقوير بالقاف، قوروه يعني أزيلوا ما حولها يعني، وهذا يدل على أنه جامد، أزيلوها وما حولها. فنقول أن هذا يدل على أن هذا الحكم متعلق بالجامد، أزيلوه وما حولها، أنه يمكن ما حولها أن يزال، لكن نقول أن المائع، جميع المائع في حكم ما حولها، جميع المائع في حكم ما إيه؟ في حكم ما حولها، فبالتالي إن تعذر إزالة ما حولها عندما يكون مائعا أو عندما يكون ذائبا، فحينئذ ينبغي أن يتنجس بجميعه فيرق، أن يتنجس بجميعه فيرق. طيب، هذا الأثر نقول حتى من باب الاستدلال العقلي وبالقياس، نقول إن الماء ثبت عندنا أن الماء يختلف عن بقية المائعات بقدرته على التطهير، وبأنه يدفع النجاسات، يزيل النجاسات يختص بذلك ويرفع الأحداث، فهو عنده قدرة على التطهير ليست موجودة عند غيره من الإيه؟ من المائعات. فما يثبت له من أحكام، فما يثبت له من أحكام مدافعة النجاسة لا يثبت لغيره من الطاهرات بغير دليل، لوجود الفرق بينهما. لأن ثبت عندنا أن الماء عنده من قوة التطهير ومن قوة مدافعة النجاسة ما ليس عند الطاهرات، لأن ثبت عندنا أن الماء يزيل النجاسة، أما غيره من الطاهرات لا تزيلها، خلاص فعندنا فرق. فلو ثبت عندنا بحديث القلتين أن الماء إن كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة، هذا لا يثبت لغيره. ينبغي أن يكون هناك دليل على قدرة غيره من الطاهرات على دفع هذه النجاسات، لأنه لا تقول النقيس، لأنه لا يصح القياس لأن هناك فارق، فهذا قياس مع الفارق فهو مردود. طيب، قال مصنف رحمه الله تعالى: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. يبقى الآن تكلمنا عن حكم الماء وتعريفه أولا، حكم الماء النجس وتعريفه أولا، الآن نتكلم عن تطهيره، عن كيفية تطهير الماء المتنجس. الآن الماء المتنجس هذا كيف يمكن أن نطهره؟ كيف يمكن أن نطهره؟ نقول: فإن زال قال مصنف رحمه الله تعالى وطيب ثراه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير، يعني يبقى بعده ماء كثير، طهر بذلك. عندنا مجموعة من الأسئلة تحيل عبارة المصنف: وإيه دليل صحة تطهير الماء بهذه المسالك؟ وصورة تطهير المتنجس بإضافة الطهور إليه، كيف يمكن أن نضيف الطهور إلى الماء المتنجس؟ طيب، لو كان هناك ماء متنجس في جوانب بئر أو بركة من الماء، كيف يمكن أن إيه أن نطهر البئر أو نطهر البركة ونحو ذلك؟ هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما تحليل عبارة المصنف رحمه الله تعالى وما هي صورة المسألة؟ نقول: عندنا كيفية تطهير الماء، كيفية تطهير الماء عندنا ثلاثة طرق، عندنا ثلاثة طرق وعندنا شرطان. أول شيء أو الأول الطرق أو أول المسالك: ألا نفعل شيئا، أن يزول التغير بنفسه، لا نفعل شيئا، لا نفعل أي شيء، هذا الأول. الثاني: أن نضيف إلى الماء ماء طهور كثير، والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ذلك القيد، ولكنه قيد هام، كثير. يبقى بإضافة طهور كثير إليه، يبقى إما ألا نفعل شيئا، هذا الأول. الثاني: أن نضيف إلى الماء المتنجس ماء طهورا كثيرا. الثالث: أن ننزح من ذلك الماء، يعني نزيل من ذلك الماء، نأخذ من ذلك الماء. طيب، هذه ثلاثة أفعال أو ثلاثة مسالك. إن زال هناك شرطان: أول شيء يزول تغير الماء إن كان هناك تغير، إنك ممكن نحكم بالتنجس مع عدم التغير في الماء القليل، فيزول تغير الماء إن كان هناك تغير. الثاني: أن يبقى بعد ذلك ماء كثير، أن يبقى بعد ذلك ماء كثير، لو حدث ذلك طهر الماء. طبعا يبقى بعده كثير، هذا متعلق بالتغير بنفسه ومتعلق بالنزح، لأن بإضافة الطهور كثير كده يقينا سيبقى إيه؟ سيبقى ماء كثير. لكن يبقى بعده كثير، إما عائدة على النزح فقط، أو نقول عائدة على النزح وعائدة عن إيه؟ عن زوال التغير. يبقى إن زال التغير بنفسه والماء كثير طهر، إن زال التغير بنفسه والماء كثير طهر. وإن أضفنا طهورا كثيرا وزال التغير طهر، وإن نزحنا منه وكان بعد النزح الباقي ماء كثير وزال التغير طهر. تمام. طب مما ذكرنا ما هي الحالة الوحيدة التي تصح في تطهير الماء القليل اللي احنا لوناها بالأخضر، اللي هي في المنتصف، إضافة طهور كثير. الماء القليل المتغير، إن زال تغيره بنفسه، لو كان هناك تغير هل هذا سيؤثر؟ لا سيؤثر، لا لن يؤثر، لأن التنجس ليس متعلقا في الماء القليل بالتغير أصلا، ده بمجرد الملاقاة، ولو لم يتغير صار متنجسا خلاص. حتى لو زال التغير، لو كان هناك تغير ثم زال التغير والماء قليل، لن يدخل ذلك. طيب لو نزحنا منه، هل يمكن أن ننزح منه ويبقى بعده ماء كثير؟ إزاي؟ هو أصلا ماء قليل، لو أخذنا منه ماء، نزحنا منه ماء، هل سيبقى كثير؟ لا يمكن، هو قليل كده كده، فأنت لو أخذت منه سيكون أقل من القليل. فالحالة الوحيدة لتطهير الماء القليل بإضافة طهور كثير إليه، يعني تضيف إليه قلتين أو أكثر من الماء الطهور، قلتين أو أكثر من الماء الطهور، هذه الحالة الوحيدة لتطهير الماء القليل المتنجس. طب الماء الكثير المتنجس، إما أن يزول تغيره بنفسه، أو إما أن نضيف إليه ماء طهورا كثيرا، يعني نضيف إليه قلتين أو أكثر، أو أن ننزح منه ويزول التغير، يبقى نضيف إليه طهور كثير ويزول التغير، أو ننزح منه ويزول التغير ويبقى بعد النزح قلتين أو أكثر. هذه الحالات التي يطهر بها الماء المتنجس. طيب السؤال الثاني، ما دليل صحة تطهير الماء بهذه المسالك؟ ما دليل صحة تطهير الماء بهذه المسالك؟ نقول الماء المتنجس إما أن يكون قليلا أو أن يكون كثيرا، أو يكون هناك حالة ثالثة، أن يكون كثيرا مجتمعا من قليل، أن يكون كثيرا مجتمعا من قليل، هذه نتكلم عنها في الآن إن شاء الله، لكن إيه نرجئها قليلا. يبقى الماء إما أن يكون قليلا أو أن يكون كثيرا، الماء المتنجس يعني. والماء المتنجس إن كان قليلا يمكن أن يكون متغير أو غير متغير، يبقى الماء المتنجس القليل سواء كان متغيرا أو لا، سواء كان متغيرا أو لا، يمكن أن نطهره كيف؟ بطريقة واحدة فقط، بمسلك واحد، وهو بإضافة طهور كثير إليه. أما الماء المتنجس الكثير الذي ينبغي أن يكون متغيرا، لأن علة التنجس في الماء الكثير هو التغير، إما أن يزول أن يزول تغيره بنفسه، إما أن يزول تغيره بنفسه، أو بإضافة طهور كثير، بإضافة طهور كثير، ماء طهور كثير، ينبغي أن نضيف طهورا كثيرا، أو بنزح يبقى بعده كثيرا، أو يبقى بعده كثير، يبقى بعده ماء كثير، أو يبقى ذلك الماء بعد النزح كثيرا. واضح يا مشايخ؟ طيب السؤال الثالث، ما صورة تطهير المتنجس بإضافة الطهور إليه؟ ما صورة تطهير المتنجس بإضافة الطهور إليه؟ أو كيفية ذلك يعني؟ أولا يمكن أن يكون ذلك بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك، يعني أنا إزاي أطهر بالإضافة؟ عندي ماء قليل أو ماء كثير، ماء متنجس عموما، وأريد أن أطهره بإضافة قلتين من الماء، إما أصب القلتين فوق الماء المتنجس، أو مثلا أجري ساقية إلى ماء متنجس، أو أفتح صنبور فوق الماء المتنجس، أو أجيب مثلا خرطوم وفيه ماء وأضعه فوقها، يعني أجعله يصب فوق الماء المتنجس بأي طريقة أجري بها الماء على هذا على هذا الماء المتنجس. ونقول أن الإضافة تكون بحسب الإمكان عرفا، أن الإضافة تكون بحسب الإمكان عرفا، ولو شيئا فشيئا، بأن لم يتصل الصب. إيه المشكلة هنا يا مشايخ؟ المشكلة إن أنا دلوقتي أنا عندي أريد أن أطهر ذلك الماء المتنجس بإضافة قلتين من الماء. طبعا قلتان هذا ليس شيء يسير، ده حوالي 200 لتر من المية، حوالي 200 لتر من المية، فشيء فقدر كبير، قدر كبير من الايه من المياه. فكيف سأضيف ذلك الماء مرة واحدة؟ هذا صعب، فينبغي أن أضيفه شيئا فشيئا، يعني مثلا لو بالصب مثلا سأتي بدلو مثلا، ثم آخذ شيئا من الماء وأصبه، ثم آخذ شيئا من الماء وأصبه، وهكذا طيب هل هناك مشكلة؟ نعم هناك مشكلة، إن أنا لم أضف الماء الكثير مرة واحدة، فبالتالي أنا أضيف يعني وكأني أضيف دفعات من الماء الإيه؟ من الماء القليل، ومع كل دفعة من الماء القليل بمجرد أن يلاقي الماء المتنجس سيصير متنجسا إيه؟ مثله، وحينئذ لا يمكن أن يطهر الماء أبدا. نقول لا، هذا لن نعتبر ذلك الأمر في هذه المسألة. الإضافة تكون بحسب الإمكان عرفا ولو شيئا فشيئا، بأن لم يتصل الصب والتطهير صحيح. لماذا؟ للمشقة. هذه من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق وإذا ضاق الأمر اتسع، حينئذ لن يمكن أن أطهر الماء أبدا، لأن هذا عسير جدا أن آتي بقلتين وأن أصبهما مرة واحدة ودفعة واحدة فوق الماء المتاجس. هذا عسير وفيه مشقة شديدة، وحينئذ لن يمكن أن نطهر المياه المتنجسة أبدا، فهذا فيه تجديد. فبالتالي نحن سنقيم هذا الصب وهذه الدفعات من الماء، الجريات من الماء، سنقيمها مقام الماء الكثير. يعني الدفعة والدفعة والدلو والدلو من الماء هذا إلى هذا إلى هذا، على الرغم إنها مجموعات صغيرة يسيرة من الماء، لكن سنقيمها مقام الماء الكثير وكأننا قد أضفنا الماء مرة واحدة. هل هذا له نظائر في الشرع؟ نعم له نظائر في الشرع. لذلك الإمام زين الدين بن رجب وضع هذا الفرع تحت قاعدة من القواعد التي ذكرها في قواعده العظيمة. قال قاعدة: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يعني مع الاتصال المعتاد عرفا. يعني ما ينفعش ان انا اصب قلة واحدة بعد كده اروح واستنى يوم كامل وارجع اصب القلة ايه؟ القلة الثانية. لا، ينبغي ان يكون الاضافة بحسب الامكان عرفا عرفا، يعني يكون فاصل يسير بين كل ايه؟ بين كل صبة من الماء. الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. طب ما فروع هذه القاعدة؟ لها فروع كثيرة، من ضمنها ما ذكرناه الآن. تمام، ان الـ الـ احنا أقمنا هذه الإضافة التي هي شيء، التي جعلناها شيئا فشيئا، أقمناها وكأنها محل الفعل، كأني أضفت القلتين مرة واحدة. يبقى التقطع هذا أقمناه مقام الإيه؟ الإضافة الكاملة. وأيضا من فروع ذلك الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء، يعني لو أنت فصلت بين عضو والآخر بفاصل يسير عرفا، بفاصل يسير عرفا، بفاصل يسير معتاد، فبالتالي لا إشكال ولا ينقطع الوضوء بذلك ولا تنقطع الطهارة بذلك، وأقمنا هذا مقام الفعل الواحد على الرغم من التفرق الحاصل بين كل عضو والآخر. أيضا البناء مع قرب الفصل في الصلاة. البناء مع قرب الفصل في الصلاة. الآن أنت نسيت ركعة في الصلاة، نسيت ركعة في الصلاة، ثم تذكرت بعد مدة يسيرة، مدة يسيرة، هل تأتي بالصلاة من أولها أم تبني على ما فعلت؟ تبني على ما صليت؟ لا، تبني على ما صليت، تكمل الصلاة. فبالتالي على الرغم من التفرق اليسير ده، إلا أن جعلنا الصلاتين كفعل واحد، كصلاة واحدة، على الرغم من التفرق الواقع بين الايه؟ بين، يعني جعلنا، يعني انت مثلا صليت الفجر ركعة واحدة، ثم تذكرت مع قرب الفصل صليت الايه؟ صليت الركعة الأخرى. جعلنا الركعتين كصلاة واحدة، كركعتين في صلاة ايه؟ واحدة، على الرغم من هذا الايه؟ التفرق. فالقاعدة: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ما العمل في جوانب البئر أو البركة ونحو ذلك؟ يعني لو عندنا بئر فيه ماء متنجس، هذا الماء المتنجس قد نجس جوانب البئر. يعني طبعا البئر بيكون عميق ويكون واسع، فالماء المتنجس، الماء المتنجس عندي ماء قليل أو ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرته، صار هذا الماء نجسا، وهذه الماء المتنجس هذا قد نجس جوانب البئر ونجس أرضية البئر، ما نفعل في جوانب البئر وفي أرضيته؟ قال في الإقناع من الحجاوي: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت وأرضها. يعني لا يجب ذلك، لا يجب أن نغسل جوانب البئر ولا يجب أن نغسل أرضها. يعني في الآخر عندي ماء، متنجس في بئر ونزحت ذلك الماء وأخرجت ذلك الماء، هل يجب أن أغسل ذلك تلك البئر؟ أن أغسل تلك البئر، أو في الآخر أضفت ماء وطهرت ذلك الماء المتنجس، الآن ستبقى جوانب البئر متنجسة بما أصابها من الماء عندما كان في حالة التنجس، هل يجب حينئذ أن أغسل البئر جوانب البئر وليصير الماء بعد التطهير يعود إلى النجاسة مرة أخرى بسبب جوانب البئر؟ نقول لا إشكال، هذه فيه مشقة، هنعفو عن ذلك لأجل المشقة. حينئذ لا يمكن، لأن لو قلنا بذلك فلا يمكن أن نطهر بئرا تقريبا إلا بمشقة شديدة بالغة، فعفونا عن ذلك لأجل المشقة الشديدة. قال المصنف رحمه الله تعالى في ضابط الكثرة، في ضابط الكثرة قال: والكثير قلتان تقريبا، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما يعني القلتان 500 رطل أو رطل بالعراقي، بالفتح والكسر، والكسر أشهر، 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طيب، عندي عدة أسئلة، عبارة مصنف ومعنى القلة وما المراد بقوله تقريبا، والدليل على هذا الحد الذي ذكره مصنف، وحد القلتين بالمقاييس المعاصرة، وهذا هام جدا، يعني ينبغي، ما ينفعش أن يكون إنسان متفقه تقول له ما حد القلتين، يقول لك ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، استفدت إيه هناك؟ هل تعرف ما هو الذراع وما قدر الذراع وكيف يمكن أن تقدر الماء في صورته بمقاييسنا المعاصرة إن لم تكن تستطيع أن تستفيد مما قد درست وأن تطبق ما درست ولا تستطيع أن تنزله على الواقع؟ فما فائدة هذه الدراسة وما فائدة ذلك العلم؟ فينبغي أن تستطيع أن تنزل ما درست على الواقع، لو كنت تحتاج في ذلك إلى تحويل المقاييس أو إلى الوحدات ونحو ذلك، ينبغي أن تفعل ذلك وأن تجتهد في ذلك، مش تكون إنسان مجرد حافظ ولا يستطيع أن يطبق ما حفظه وما قد درسه على أرض الواقع. تحرير عبارة المصنف: أولا، المصنف يتكلم عن حد الكثرة، فقال الكثير قلتان تقريبا، الكثير قلتان، واليسير ما دونهما، يبقى الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، الكثير قلتان تقريبا، يعني وما زاد عن ذلك هو الكثير، يبقى هو يتكلم عن حد الكثرة، فالكثير قلتان وما زاد على قلتين، وما زاد على قلتين، واليسير ما دونهما، ما لم يبلغ قلتين، وهما القلتان نقدرهما وزنا 500 رطل بالعراقي، رطل عراقي، لأن هناك رطل عراقي وهناك رطل قدسي وهناك رطل مصري، فهناك اختلاف في الايه في وحدات الأوزان بين بلد وأخرى، لكن المشهور والغالب في كلام الفقهاء، وإذا أطلقوا رطل في كلام الفقهاء فإنما يريدون الرطل العراقي أو الرطل البغدادي، تمام، هذا الذي يريدونه، العراقي هو البغدادي، وهما 500 رطل بالعراقي، يعني بالرطل العراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، بالرطل القدسي. طبعا المصنف من بيت المقدس، المصنف من الايه من بيت المقدس، وطلب العلم في بيت المقدس وتكلمنا عن ذلك، فبالتالي هو يعني ذكره للقدسي واهتمامه بذكر الرطل القدسي له مغزى وله ايه وله غاية، هو 500 رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما، يعني هذا تقدير بالوزن، الرطل تقدير بالوزن، ومساحتهما، المساحة يريد هنا الحجم، ما نعبر عنه في اصطلاح المعاصر بالحجم، تمام، ومساحتهما، مساحة القلتين يعني بالحجم، أو تقدير القلتين بالمساحة أو بالحجم، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني كأني عندي مكعب من الماء، مكعب من الماء، طوله ذراع وربع، وعرضه ذراع وربع، وعمقه ذراع وربع. طيب سنبين ذلك إن شاء الله. هذه تحليل عبارة الإيه المصنف. ما معنى القلة؟ قال الكثير قلتان. ما معنى القلة؟ نقول قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع: وهي أي القلة اسم لكل ما ارتفع وعلا. القلة في لغة العرب اسم لكل ما ارتفع وعلا، ومنه قلة الجبل يعني رأس الجبل. قلة الجبل يعني رأس الجبل. والمراد هنا، يعني المراد بالقلة هنا في كلام المصنف أو في كلام حتى الحجاوي في الإقناع، الجرة الكبيرة. يبقى المراد بالقلة هنا الجرة الكبيرة. طبعا احنا بنقول قلة في مثلا في لغتنا المصرية أو في عرفنا المصري أظن القلة جرة، مش جرة حتى كده، هي القلة الصغيرة اللي الناس بتشرب منها، تمام. لكن القلة حاجة أشبه بما نطلق عليه زير. عارفين الزير؟ هو كده حاجة أقرب للزير. القلة يريدون العرب تقول عن تسمي قلة أو تطلق القلة على ما يشبه الزير، ما نسميه بالزير، تمام. فهو جرة كبيرة، مش القلة الصغيرة بتاعتنا اللي بنشرب منها، لا، الجرة كبيرة. والمراد هنا الجرة الكبيرة. وسميت قلة لارتفاعها وعلوها. شوف الزير بيكون عامل زي طويل، مش زي الكوب الصغير أو القلة الصغيرة اللي بتشرب منها، لا، لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أو يرفعها، لأن الناس كانت بتملاها بالمية وبعدين ترفعها وتشيلها، فسميت إيه؟ قلة، لأجل ذلك، لأن الناس ترفعها. وكما قلنا القلة في لغة العرب هي اسم لكل ما عرى على وارتفع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني رفعته. أقلت من مادة قلل، هذه أقلت سحابا ثقالا يعني رفعته. وقلة الجبل، قلة الجبل هي أصغر ما في الجبل، صحيح؟ يعني أنت عندك قاعدة الجبل وعندك قلة الجبل. قلة الجبل تكون أصغر شيء في الجبل، نحيفة جدا بالنسبة لقاعدة الجبل. لذلك سموا اليسير قليلا، سموا اليسير قليلا لأجل ذلك، لأن قلة الشيء تكون أصغر ما فيه. قلة الشيء تكون أصغر ما فيه، فلذلك يقول مثلا: هذا ماء قليل، يعني قليل من مادة قلل برضو، عشان قلة الجبل تكون أصغر ما في الجبل. ويقول: هذا رجل قليل، يعني نحيف، كنح في قلة الجبل، كنحافة قلة الجبل، وهكذا. يبقى هي اسم لكل ما ارتفع وعلا، ومنه قلة الجبل. والمراد هنا في كلام المصنف الجرة الكبيرة. وسميت قلة لارتفاعها وعلوها، أو لأن الرجل العظيم يقلها أي يرفعها بيده أو يرفعها. طيب هذه القلة، يعني يريد جرتان كبيرتان. ما مراد المصنف بقوله تقريبا؟ المراد أن نقدرهما تقريبا، المراد نقدرهما تقريبا. فالتقريب متعلق بالتقدير، لا بنفس القلتين، لا بنفس القلتين. يعني يا مشايخ، يعني احنا ال ال ال الكثير قلتان تحديدا، يعني هو الكثير مش قلتان تقريبا، لا، الكثير يعني قلتان، قلتان. لكن القلتان نقدرهما تقريبا، يعني سواء قدرناهما بالوزن اللي هو بالرطل، أو قدرناهما بالحجم اللي هي المساحة، يعني بالذراع ونحو ذلك، الذراع المكعب ونحو ذلك، ففي النهاية هذا التقدير تقريبي. يبقى ال ال ال ال ال القلتان الماء الكثير يساوي تحديدا قلتان، والقلتان تساوي تقريبا كذا بالوزن، 500 رطل بالوزن، او ذراع وربع مكعب بالمساحه او بالحجم، وهكذا. يا شيخ، يبقى التقدير هو الذي يكون تقريبا، لكن القلتان هذه تحديدا. ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الايه؟ نص على قلتين في الحديث: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، تمام. لكن المراد المصنف بقوله تقريبا اي نقدرهما تقريبا، اي نقدرهما تقريبا. فلا يضر، يعني ما الذي سنبنيه على قول المصنف تقريبا؟ أنه لا يضر نقص يسير، لا يضر نقص يسير كرطل أو رطلين. يعني في الآخر احنا قلنا القلتان 500 رطل، القلتان 500 رطل، تمام. فلو نقصوا رطل، نقصوا رطلين عن ال 500 مش مشكلة، المهم يغلب على الظن إجمالا، وإن هي تقريبا تبلغ ايه؟ تبلغ الحد الايه؟ حد ال 500 رطل. لكن لا يشترط ان تكون 500 رطل بالايه؟ بالتحديد، لا يشترط ان تكون تحديدا، لكن بالتقريب، فلا يضر نقص يسير، لا يضر نقص يسير. لماذا؟ سنذكر الآن. لماذا هي تقريب وليست تحديدا؟ سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. ما دليل حد الكثرة بالقلتين، وما دليل تقدير القلتين بالمذكور؟ أما تقدير حد الكثرة بالقلتين فهذا قد ذكرنا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباع والدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وأيضا التحديد بالقلتين جاء في كلام في الآثار عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد بن جبر المفسر الشهير رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ ابن عباس، قال: إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء. هذا كلام مجاهد. قال شريك، هو شريك القاضي، قال شريك: قلت لأبي إسحاق، أبي إسحاق هو أبي إسحاق السبيعي، لأن ابن أبي شيبة روى ذلك الأثر عن زياد بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد. فقال شريك: قلت لأبي إسحاق هو السبيعي: ما يعني بالقلتين؟ قال الجرتين. طيب، الآن يبقى أولا نريد أن نقول، أن نثبت أن المراد بالقلة هو ما يعرف بقلال هجر. لماذا يا مشايخ؟ لأن القلة، والله القلة تختلف. أنا ممكن أنا أصنع قلة بمساحة معينة، وغير يصنع قلة بمساحة معينة، وثالث يصنع قلة بمساحة معينة، وفي الآخر الموضوع إذا كان الرطل كما قلنا، وهي والرطل وحدة قياس، وحتى الذراع أيضا، يعني هناك ذراع المهندسين، وذراع اليد، وذراع الحدادين، وذراع كذا وذراع كذا. فإذا كان الرطل اللي هو وحدة قياس بيختلف من بلد لأخرى، فما بالك أنت بإيه، بجرة وبقلة تصنع. فبالتالي ستختلف، يعني كل بلد وليها نوع معين. اذا كان احنا عندنا في مصر كل حاجه كده سفروته صغيره خالص، فبالك انت بقى يعني ايه، الموضوع مختلف خالص ما بين جره كبيره لحاجه صغيره بنمسكها بايدينا ونشرب منها، فالموضوع يختلف. لكن نريد اولا ان نثبت، قبل ان يعني نذكر التقدير، ينبغي ان نثبت ما المراد بالقله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المراد بالقله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يعرف بقلال هجر. بقلال هجر هذه بلده كانت مشهورة بصناعة الإيه؟ بصناعة القلال، وقلالها لها حجم معين معروف، تمام؟ فهذا هو المراد. لماذا المراد هو قلال هجر؟ نقول روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، طبعا هذا حديث مرسل كما ذكرنا، لكن يستأنس به إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، فهذا مما يستأنس به في تقديره بقلال هجر. أيضا في حديث الإسراء والمعراج: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر رواه البخاري. طبعا ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ هذا سندعم ما نقوله بأن المشهور في لسان العرب، خاصة في لسان قريش وفي عادة قريش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم هذه القلالة كانوا يعرفونها قلال هجر. فإذا أطلقوا قلة أو أطلقوا القلال أرادوا قلال هجر، لأن هذه التي كانت يعرفونها وهذه التي كانت معتادة في عهدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا لما أراد أن يشبه شبهها بقلال إيه؟ بقلال هجر. هذه كانت المشهورة والمعروفة في إيه؟ في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي ذلك الإيه؟ وفي ذلك المكان. فإذا قال قلة خلاص لم يسأل الصحابة أي قلة، لأنهم عارفين أن القلة إذا أطلقت يريدون إيه؟ يريدون قلة هجر أو قلال هجر. فهذا هو كان المشهور المعروف عند العرب، هذه القلالة التي كانت تعرفها العرب. ونستأنس أيضا لذلك لما ذكرناه بحديث ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. يبقى المراد بالقلة هنا قلة من قلال هجر. طيب، ما قدر قلال هجر؟ نقول عن عبد الملك بن جريج يقول: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. طيب يا شيخ، وهذا لم يعني لم يرد عن عبد الملك بن جريج فقط، هذا ورد في كثير من الآثار، هذا ورد في كثير من الآثار أنهم يقولون أن القلتين من أربع، هذا حتى ورد عن الإمام أحمد أن القلتين من أربع قرب إلى خمس قرب، من أربع قرب إلى خمس قرب، فالقلة الواحدة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. طيب هما لأجل الاحتياط قالوا نخليها قربتين وشيئا احتياطا، يبقى في الآخر احنا الآن إما أن تكون قربتين أو أن تكون قربتين وشيئا، فالاحتياط نأخذ بالأكثر قربتين وشيئا. طيب شيئا هذه كيف سنحسبها؟ نقول الاحتياط أن نجعل الشيء نصفا، لأن الشيء لا تطلق على أكثر من النصف، فهذا دل على أنه أقل من النصف، يبقى قربتين وشيئا دي يعني بين قربتين وقربتين ونصف، فأيضا احتياطا نجعل قربتين وشيئا نجعلها احتياطا قربتين ونصف. فمن ها هنا قلنا أن القلة الواحدة قربتان ونصف، القلة الواحدة قربتان ونصف، فبالتالي القلتان كم قربة؟ خمس قرب، القلتان خمس قرب، والقربة الواحدة تسع مئة رطل عراقي بالاتفاق، كما قال الإمام البهوتي في الكشاف، القربة الواحدة تسع مئة رطل عراقي بالاتفاق. يبقى إذن القلتان خمس قرب والقربة مئة رطل عراقي، فالقلتان خمسمائة رطل بالعراقي كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وضحت يا مشايخ من أين أتينا بذلك الإيه؟ بذلك التقدير. ثم بعد ذلك هم الفقهاء رضي الله عنهم حددوا مساحة الخمسمائة رطل، يبقى خلاص احنا عرفناها بالأرطال، بعد كده أتوا بخمسمائة رطل وأرادوا أن يقيسوا وأن يقدروا مساحة الخمسمائة رطل، فقالوا مساحة الخمسمائة رطل بالمكعب أو بالمربع، يعني اللي هو في لو جعلناها في صورة مكعب هتكون ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، هكذا جاء ذلك التقدير. يبقى هذا تقدير القلة من قلال هجر. طيب أخيرا نقول ما هو حد القلتين بالمقاييس المعاصرة، ما هو حد القلتين بالمقاييس المعاصرة؟ أولا بالوزن نقول الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، وهذا نص عليه في الإقناع، هذا نص عليه في الإقناع وجاء في المنتهى وجاء في غيره من الإيه من نصوص الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، هذا معروف أن الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، والمثقال يا مشايخ هو وزن الدينار الإسلامي، المثقال هو وزن الدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي هو الدينار الذي قد سكه عبد الملك بن مروان، الدينار الإسلامي هو الدينار الذي قد سكه عبد الملك بن مروان. فالرطل الواحد هو 90 دينارا من الدنانير التي قد سكها عبد الملك بن مروان، يبقى هذا هو المثقال، دينار عبد الملك بن مروان، ومتوسط وزن الدينار الواحد من دنانير عبد الملك المروان بالجرام حوالي 4.24 جرام. من أين جئنا بذلك؟ هناك الآن في متاحف، في عدة متاحف يعني وفي عدة مواطن، هناك أكثر من 30 دينار من دنانير عبد الملك بن مروان التي سكت في عهد عبد الملك بن مروان، فأتينا بهذه الدنانير، وهناك بينها اختلاف يسير جدا في الإيه؟ في الأوزان، لكن متوسط أوزان هذه الدنانير التي بين أيدينا 4.24 جرام. وقلنا الرطل 90 مثقال، فإذا الرطل بالجرام 90 في 4.24 يبقى 381.6 جرام، 381.6 جرام هذا الرطل الواحد. فالقلتان بالجرام 381.6 في 500 رطل هيساوي 190,800 جرام، بالكيلوغرام هيكون وزن القلتين من الماء الصافي 190.8 كيلوغرام، أي لتر، إن الماء الصافي وزن الماء الصافي بالكيلوغرام هو مساحته باللتر، هو مساحته باللتر أو حجمه باللتر يعني. يبقى كده حسبناها بالوزن يا مشايخ، يبقى اذا القلتين من بهذا الحساب هيكون حوالي 190 كيلو جرام او 190 او 191 تقريبا لتر بهذا الايه بهذا الحساب. طيب تعالوا نحسبها بالوزن، بالمساحة او بالحجم. يعني نقول هو قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. نريد الأول أن نحدد قدر الذراع. الذراع كما نص عليه في الإقناع وفي غيره، الذراع 24 أصبعا، الذراع 24 أصبعا، والأصبع الواحد 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض. يبقى الذراع هو 24 أصبعا، والأصبع الواحد قدره أو قدر 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض. طيب الآن أهل المقاييس أتوا بست حبات شعير وأخذوا يعدون التجربة مرة فمرة مرة فمرة، فوجدوا أن المتوسط أن ست حبات الشعير تقريبا 2 سنتي. حقا من أفضل الكتب، من أفضل الكتب في المقاييس المعاصرة هو الكتاب العظيم البديع للدكتور محمد نجم الدين الكردي، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه هذا العمل العظيم الموسوعي الحقيقة. يعني والدكتور هو دكتور في كلية الزراعة جامعة الزقازيق يعني من مدينتنا، وهو الحقيقة يعني بذل جهدا عظيما في هذا الكتاب، لأنه أجرى الكثير من التجارب بيده وسجل التجارب وسجل الخطوات والأرقام والمقاييس بدقة شديدة في ذلك الايه في ذلك الكتاب، فصار كل شيء يذكره في ذلك الكتاب من المقاييس مبرهنا بالتجربة. قد أجرى تجربة كما ذكر في الكتاب في معامل كلية الزراعة بجامعة الزقازيق. فنقول متوسط 6 حبات الشعير تقريبا 2 سنتيمتر بالمقاييس المعاصرة. فإذا الذراع كما قلنا 24 أصبع، فالذراع 24 أصبع في 2 سنتي 48 سنتيمتر تقريبا. يبقى الذراع وربع قد إيه بقى؟ 48 سنتي في 1 وربع يساوي 60 سنتيمتر، يعني بالمتر 6 من 10 متر. 6 من 10 متر، يبقى الذراع الواحد الذراع وربع 60 سنتيمتر. فإذا مساحة القلتين 60 سنتي، مكعب ضلعه 60 سنتيمتر، مكعب ضلعه 60 سنتيمتر. فنريد بقى أن نحسب الإيه؟ أن نحسب الحجم. نقول هذه هي صورة المكعب، يعني الآن عندي مكعب، هذه الخطوط الثلاثة، طوله 60 سنتيمتر أو 6 من 10 متر، وعرضه 6 من 10 متر، وعمقه 6 من 10 متر. فنقول مساحة أو حجم المكعب بالإصطلاح الحديث يعني الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع. يبقى 6 من 10 في 6 من 10 في 6 من 10 أو 6 من 10 أس 3 يعني هيساوي 216 من 1000 متر مكعب. 216 من 1000 متر مكعب، لما نحولها باللتر بنضرب في 1000 هيطلع لي 216 لتر، هيطلع لي 216 لتر. يبقى لما حسبناها بالمساحه او بالحجم كانت النتيجه 216 لتر، ولما حسبناها بالرطل او بالرطل بالوزن يعني كانت النتيجه تقريبا 190 او 191 لتر. طبعا النتيجتان متقاربتان، وهذا الاختلاف طبيعي جدا بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاختلاف الطفيف او الفرق الطفيف اللي بيحصل بسبب التحويل من ايه؟ التحويل من وحده الى اخرى. يعني مثلا 6 حبات شعير، هذه تختلف حبات الشعير، ممكن يحصل فرق يسير 1 من 100 وما شابه ذلك، ومع المضاعفات شيئا فشيئا الامر يختلف ونحو ذلك. فالمهم هذه الاختلافات اليسيره في الحسابات معفو عنها، لكن الافضل والاولى ان احنا ناخذ بالاكثر احتياطا كما فعل فقهاؤنا رضي الله عنهم في التقدير بالوزن، في تقدير الارطال، اخذوا بالاكثر احتياطا او بالتقدير بالقربه، يعني قالوا قربتان فشيئا، قربتان وشيئا، يبقى اذا نخليها قربتان ونصف احتياطا، وهكذا نحن ناخذ بالاكثر قدر الامكان. فنقول ان هي يعني ناخذ اكثر من 200 لتر، 216 لتر، 217 لتر، وطبعا هذا ايضا تقريب، فبالتالي لو قل يسيرا بقى 200 لتر، وصل حتى 190 لتر، الامر ايضا ايه؟ ايضا سهل، لان الحسبه بالايه؟ بالتقريب. ولماذا بالتقريب؟ لان احنا ايضا شفنا من اين اتت الحسبه، هي اصلا مش يعني القله الواحده ليست قربتين ونصف، هي اقل، هي من قربتين لقربتين وشيء يسير يعني، لكن احنا زودنا في الحسابات الاحتياط، فبالتالي لو قلد شيء يسير انا ضامن ان هي تكون اقل من الايه؟ مش هتكون اقل من قلتين من قلال الهجر ان شاء الله، لان الحساب تم بالاحتياط، لان الحساب تم بالاحتياط. فهذا وتحويل كلام المصنف او تحويل قدر القلتين بالايه؟ بالمقاييس المعاصره كما قلنا من ايه؟ من 190 ل 200 ل 216 أو 220 لتر، والأمر في ذلك إيه يسير ومعفو عنه. وكما قلنا هذا أمر هام جدا، مسألة معرفة المقاييس المعاصرة لكي تتمكن من تطبيق ما تتعلمه على واقعك، وأيضا من أين أتت وكيف تحسب، لأن هناك مقاييس معاصرة مشتهرة بين الناس ليست على المذهب، هناك مقاييس معاصرة مشتهرة بين الناس لم تحسب على المذهب، لأن الفقهاء يقع بينهم اختلاف في تقدير بعض الوحدات، يقع بينهم اختلاف في تقدير بعض الوحدات. فممكن مثلا تجد بعض الناس يعني يحول بعض المقاييس إلى المقاييس المعاصرة، أو بعض الأمور إلى المقاييس المعاصرة، ويعتمد مذهبا كمذهب المالكية في مسألة من المسائل كما سأتكلم إن شاء الله في مواضع هذه المسائل، وينتشر ذلك بين الناس، ويظن الناس أن هذا موافق لكل المذاهب، هذا غير صحيح. فينبغي أن تفهم وأن أن تقوم بعمل القياس بيدك، وأن ترجع وتعرف كل وحدة من كيف حولناها للوحدات المعاصرة، وهل هذا التحويل صحيح ومنضبط على المذهب أم لا. هذه المسائل هامة جدا، ومن الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها الفقيه وهو مسؤول عنها، وهو مسؤول عنها، لا ينبغي أن يترك ذلك الناس يحول الوحدات المعاصرة ويأخذ هو ويبلغ، لا طبعا، ينبغي أن يفعل ذلك بنفسه بنفسه. صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا.